توصي اولئك الذين توصي اولئك الذين متهمين مثلا في شباب سلفي وقال انهم سروريين لكنهم حتى الان يعني نوصيهم بالهدوء نوصيهم بالصبر نوصيهم بالتزاور بلا شك ما ينبغي ان يهتموا بما قد يبلغهم من نسبه هم يعلمون من انفسهم انهم ليسوا منتسبين اليها فنوصيهم بالصبر من جهه كما نوصي الطرفين باستعمال الحكمة كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فالصبر هو أساس النجاة في